الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور والله غفور رحيم. لعنتم ولكن وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم وإن القرآنية المباركة من سورة الحجرات.